يقولوا هل انت تلميذ الشيخ ابن باز والشيخ الوتيمي والشيخ الالباني؟ حضرتك انا في الحقيقه لا اعترف بالتلمذه التي هي مجالسه لمده ساعات او حضور بعض الدروس والقاء بعض الاسئله ويتقال عنه هو تلميذ. اما اني سالت الشيخ ابن باز وسمعت له وسالت الشيخ الوتيمي وسمعت له فقد وقف الشيخ الالباني انا لم ارى. لكن هذه ليست تلمذه. التلمذة الحقيقية على هذا الشيء انما يكون ايه؟ انما تكون بالمجالسة سنين طويلة. ومعظم من تسمعون يعني يقال عنه تلميذ الشيخ فلان هو بالايه؟ بهذه الطريقة التي ذكرت. وانا اما التلمذة على الكتب ونحو ذلك فلا شك ان هذا يعني هؤلاء المشايخ لهم فضل على الامة الاسلامية عموما وكتبهم ومناهجهم من افضل ما يعني ارشد الثقافة الاسلامية في الوقت المعاصر. لكن هذا هو المتاح وهذا هو الممكن. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بكتاب يجدونه بين لوحين فيؤمنون بما فيه ويعملون بما فيه. فهذا عند في اخر الزمان عندما لا يوجد الا مثل هذا الحل فالعمل بالوجادة امر مشروع مع وجود الشروط ونحو ذلك والرجوع الى العلماء في القضايا الاساسية. الاخوة الدعاء كلهم في الحقيقة بهذه الطريقة. وان الفاضل المشايخ كما أحب.